النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد عبد السلام. أصدقائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. إن التعليم الأولي محدود قصير الأمد، ونحن نريد أن يخرج الصبي منه قادرا على أن يقرأ فيحسن القراءة، ويكتب فيتقن الكتابة، ويفهم فيصيب الفهم. وإلا كان التعليم الأولي لغوا، وأضاعت الدولة ما تنفق في سبيله من جهد ومال. وأنا أسأل المحافظين عامة والأزهريين خاصة، وأرجو منهم أن يجيبوا مخلصين، أقسم عليهم في ذلك باللغة التي يؤثرونها، والدين الذي يحبونه، والوطن الذي يريدون أن ينصحوا له. أحق أننا نستطيع أن نذيع اللغة العربية قراءة وكتابة وفهما في مدارس التعليم الأولي التي تتلقى الناس جميعا، ثم نطمئن إلى أن الصبية سيخرجون من هذه المدارس قارئين كاتبين فاهمين على خير وجه وأكمله، دون أن نيسرها للكتابة والقراءة وقواعد النحو وأصول التصريف. أم هم يريدون أن يكون التعليم الأولي للغة العربية صورة من الصور وشكلا من الأشكال، يكتفى منه بأن يقدر الصبي على أن يرسم الحروف ويتهجاها ويفك الخط كما يقولون، حتى إذا خرج من المدرسة وبعد بينه وبينها العهد شيئا فشيئا، نسي رسم الحروف وتهجيها، وعاد الخط مستغلقا عليه أشد الاستغلاق. فأنت ترى أني لا أكتفي بإصلاح النحو والصرف والبلاغة كما اقترحت اللجنة التي ألفتها وزارة المعارف، وإنما أريد كما أراد بهي الدين باشا بركات أن نعمد إلى إصلاح أعمق من هذا الإصلاح، يتناول الكتابة والقراءة ويعصم الناس إلى حد بعيد من الخطأ حين يكتبون وحين يقرؤون. أزيد كما يقول بهي الدين باشا بركات في هذه الأيام، وكما قال غيره من قبله، أن يقرأ الناس ليفهموا، لا أن يفهموا ليقرأوا. وأريد أن يكون الغرض من الكتابة الإبانة والتجلية، لا الألغاز والتعمية. أريد أن تكون الكتابة تصويرا صادقا دقيقا للنطق، لا أن تصور بعضه وتلغي بعضه، لا أن تصور نصف اللفظ وتلغي نصفه الآخر. أريد أن تصور الكتابة ما نسميه الحروف وما نسميه الحركات تصويرا لا إهمال فيه من جهة، وتصويرا قوامه اليسر والسهولة والسرعة والاقتصاد في الوقت والجهد والمال من جهة أخرى، ولست أقترح في هذا شيئا، بل أنا قد نصحت لبهي الدين باشا بركات أن يتأنى بذلك ولا يتعجل الأمر فيه، وألا يكله إلى لجنة يؤلفها أو جماعة يندبها، وإنما يذيع الدعوة إليه في الشرق والغرب ويجعله موضوع مسابقة عالمية بين الذين يحسنون القول فيه، ثم يؤلف بعد ذلك ما أحب من اللجان الفنية وتحكم وتختار. وأنا قد أشرت عليه بذلك إيثارا للعافية وتوخيا للمصلحة واتقاءا لثورة الثائرين وغضب الغاضبين، ولكن هذا كله لم يمنعني من أن أقرر أن إصلاح الكتابة حاجة ماسة وضرورة ملحة وشرط أساسي لنشر التعليم الأولي على وجه نافع مفيد. هذا النحو من الإصلاح إذا تم أغنى كثيرا وأراح من عناء ثقيل، فهو يغني عامة الناس عن تعمق النحو وإضاعة الوقت في درسه. وما حاجة العامة إلى النحو إذا ضمنت لهم الإصابة وعصموا من الخطأ حين يقرؤون ويكتبون؟ وهذا النحو من الإصلاح إذا تم ولا بد أن يتم حال بيننا وبين الالتجاء إلى ما التجأ إليه الترك وما يدعو إليه كثير من الناس من إلغاء الصعوبة إلغاء والإعراض عن كتابتنا العربية إلى الكتابة اللاتينية. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد عبد السلام، مع تحيات طارق عبد السلام.